بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا مع رسائلكم التي تحمل استفساراتكم. أيها السادة، لقاؤنا هذا يتم مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ. هذه هي الرسالة وردتنا من الشرقية الطائف، من المحتارة خضراء، من المحتارة خالد بن الوليد. تقول: كنت حاملا في 8 أشهر، فحملت جهازا في المنزل بغير قصد، وتأذى الجنين وتوفي بسبب حمل هذا الجهاز، وأنا لم أقصد أداء الجنين بل بقصد التنظيف المنزلي، فهل أنا مذنبة وما هي كفارة ذلك؟ إن وجد أفيدوني جزاكم الله عني وعن المسلمين خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الذي وقع من السائلة هو أنها حملت جهازا من البيت المنزل لقصد الحاجات المنزلية والتنظيف، ثم تأثر جنين لم يظهر لي ما يجب شيئا من الكفارة، لأن هذه أمور عادية قد يبتلى الإنسان بهذا الشيء في منزله، فلا يكون به إن شاء الله شيء من الواجب من جهة الكفارة أو الدية، لأن هذه أمور عادية نرجو أن تكون مطهرة في مثل هذا الأمر. اللهم إلا يكون شيء واضح خطر ثم تحملت عليه وهو شيء يعني واضح خطر، فهذا إذا كفرت عن ذلك لصوم شهرين متتابعين، وإذا كانت تحققت أنه بسبب هذا الحمل فهذا فيه احتياط وعمل بما هو أبرأ للذمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلم كما لا يلم، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن تقشبها فقد استوى على الأرض. أما إذا كان شيئا عاديا ولكن أراد الله أنه يكون سببا لهذا الأمر، الله لا حرج إن شاء الله ولا كفارة في ذلك إن شاء الله. نعم. هذه الرسالة وردتنا من القنفذة، من معهد المعلمين، وباعثها هو أحمد سعيد العمري. يقول في رسالته: بعد الشكر والثناء على المتصدين للإجابة على أسئلة المستمعين واستفساراتهم، أرجو من الله ثم منكم توضيح هذه المسألة توضيحا دقيقا، وهي أنه يوجد بقريتنا مسجد جامع، وهذا المسجد واقع وسط المقابر التي تحيط به من الشمال والجنوب، والمسافة بينه وبين الجهة الشمالية 2 وكذلك الجنوبية 2، وأن تلك المقابر في طريقها للتوسع، كما أن بعض المصلين هداهم الله يجعلون تلك المقابر مواقف لسياراتهم. أخبرونا جزاكم الله عنا كل خير في الحكم في مثل ذلك، ولكم جزيل الشكر والتقدير. الضار لا يضرنا شيئا، لأن هذا عاد جميعا في حينه وجانب يجزون حول المساجد فلا يضرنا شيئا. المقصود من عدد بعض الناس في بعض البلدان يجزون حول المساجد لأن أسهل عليهم، لخرج المسجد دفنوا حول المسجد فلا يضر ذلك شيئا ولا يؤثر في صلاة المصلين، لكن إذا كان في قمة المسجد شيء من القبور فالأحوط أن يكون بين المسجد وبين المقبرة جدار آخر يجري إلى المسجد، هذا هو الأحوط والأولى، ليكون ذلك أبعد عن استقبالهم في القبور. أما كان عن يمين المسجد وعن شماله، عن يمين المصلين وعن شماله، فلا يضر ذلك شيئا لأنهم لا يستقبلونها. أما إذا كان في القبلة فالأولى يكون هناك جدار آخر غير جدار المسجد إذا تيسر ذلك، لأن هذا أبعد عن استقبالها وعن شوفة الاستقبال. لكن بالنسبة لما سأل عنه المستمع وهو إيقاف السيارات، تمام، إيقاف السيارات فلا يجوز إيقافها على القبور، بل تكون بعيدة عن القبور، تكون من الأراضي السليمة التي ليس فيها قبور. أما كونه ينتهي من القبور ويقول السيارات على القبور هذا منكر، لا يجوز، الواجب أن يبعدوها عن القبور وأن تكون في محلات السليمة ليس فيها قبور. هذه الرسالة من الجمهورية العراقية ناحية التأميم. يقول مرسلها الطالب صالح عواد خلف: أقرأ القرآن الكريم، وبعد عندي بيت أجلس فيه، أقرأ القرآن الكريم وأصلي فيه، وبعض الأحيان يصير عندي جنابة، هل يجوز أن أغتسل في هذا البيت، وأن البيت متروك فيه كتب دينية وأنا عندي 16 سنة أو أكثر؟ أرجو الإفادة وفقكم الله. يقول إنه يجلس في بيت غير مسكون ويوجد فيه كتب دينية وأيضا بعض الأحيان تكون عليه الجنابة ويغتسل في هذا البيت الذي في الكتب الدينية، هل يجوز ذلك؟ لا حرج، لا بأس، يغتسل إذا فيه ماء يغتسل له غسل فيه فلا بأس، لأن جعله المطالعين والمراجعين نوع من الإذن في استعمال الماء الوضوء والغسل والشرب، فما ترك للمطالعين والمراجعين في الكتب هل معنى أنه يتوضع من هذا الماء وتصير منه ولا حرج في ذلك. نعم. هذه الرسالة من إحدى السائلات، تقول في رسالتها: أختكم في الإسلام عين ميم زاء، أشكر العاملين على هذا البرنامج والمجيبين على أسئلة المستمعين، وأحيطكم علما بأني امرأة تزوجت ثم طلقني زوجي وأعطاني مهري جنيهات ذهب، فأخذه أبوي عندي، وبعد ذلك طلبته فيه فيقول لي لا أعطيك هذا المهر، ثم ترددت عليه وأخيرا قال لي لا أعطيك إياه حتى الموت. وسؤال عن هذا هو: هل تجب عليه زكاة علما هو ليس عني؟ ما دام أخذه والدها فالوالد يملك أخذه، إذا كانت البنت مستغنية عنه أو كان يقوم بنفقتها فالمال الذي يأخذه والدها لا حرج فيه، والمال ماله حينئذ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنت ومالك لأبيك، وقال عليه الصلاة والسلام: إن أعطي ما أخذتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فالوالد يأخذ من البنت أو من الذكر الذي هو ولده له أن يأخذ المال ما لا يضره، إذا أخذ المال لبنته ما لا يضرها أو المال لبنته ما لا يضره فلا حرج في ذلك على الصحيح، وإذا كانت هذه البنت يضرها هذا الذهب وهي ضرورة إليه ففي إمكانها ترفع الأمر للمحكمة والمحكمة تنظر في ذلك، أما إن كانت لا يضرها ذلك لأنها غنية عنه أو لأن والدها يقوم بحالها وينفق عليها أو لأن زوجها يقوم بحالها ولا تسجل هذا المال فإن والدها لا حرج عليه في ذلك، والأولى بها ألا تخاصم، إن تيسر ذلك من دون مخاصمة فهذا هو الأولى بالسائلة، وإن كانت هناك حاجة خصومة فالأولى ترك ذلك، لأن والدها له حق عظيم وبره واجب ولكم محتاج إلى هذا المال، فإذا كان مستغنى عنه أو يمكن أن تستغني عنه فهذا أولى لها وخير لها ألا تخاصم. أيضا هي تقول: هل يجوز لي أن أغضب والدي وأخذ هذا المال بالقوة أم لا؟ وقد تفضلتم بالإجابة. طيب، هذه الرسالة وردت من عبد اللطيف محمود علي اليماني، يسأل عن قطع الشجر الذي على القبور، يقول في رسالته: سمعت ناس يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق من نور، وأول ما خلق أو أول ما خلق الله نور محمد صلى الله عليه وسلم، ويقرؤون القرآن الكريم ويهدون ثوابه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول أيضا يقول: سمعت ناس يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلق من نور، وأول ما خلق الله نور محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم يقرؤون القرآن الكريم ويهدون ثواب القرآن إلى روح الرسول صلى الله عليه وسلم وللأموات، أفيدونا عن صحة هذا جزاكم الله خيرا. أما ما يقول الناس أنه خلق من النور على كل الأصل، كون خلق من النور هو أنه خلق نور محمد، هذه أخبار موضوعة لا أصل لها ولا أساس لها على النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله خلق من النور لا أصل لها، بل خلق من ماء مهين مثل خلق الناس الآخرون، خلق من ماء عبد الله بن عبد المطلب ومن ماء آمع أمه، ولم يخلق من النور، ولكن الله جعله نورا عليه الصلاة والسلام، جعله سراجا منيرا بما أعطاه الله من الوحي، ما أنزل الله من الوحي من القرآن والسنة، جعله الله نورا للناس، جعله سراجا منيرا بالدعوة إلى الله وبيان الحق للناس وإنذارهم وتوجيههم من الخير، فهو نور جاءه بعدما أحضه إليه عليه الصلاة والسلام، وإلا فهو بشر من بني آدم خلق من ماء مهين من ماء أبيه وأمه. وأما ما يقوله بعض الناس بعض المخرجين بعض الصوفية إنه خلق من نور أو أن وجه خلقه نور محمد، هذه كلها لا أصل لها، كلها باطلة، وهو في أخبار موضوعة لا أساس لها. نعم. أيضا يقول لي والدي: كنت أجمع هذا الدعاء وأنا أشاهد اللوح المحفوظ. لا، أيضا قبله يقول في إهداء قراءة القرآن الكريم لروح الرسول وإهداء أمه، لا أصل أيضا إهداء القرآن ليس مشروع ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم والخير في اتباعهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطى مثل أجورنا، ما فعلنا من خير فله من أجورنا، لأنه الدال على خير عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: دل على خير فله سؤال فاعله، هو الذي دل الأمة على الخير وأرشدهم إلى الخير، فإذا قرأ الإنسان أو صلى أو صام أو صدق فالرسول يعطى مثل وجود هؤلاء من أمته، لأنه هو الذي دلهم على الخير وأرشدهم إليه عليه الصلاة والسلام. أما الذي يقرأ ويهدي له فليس لهذا الأصل، ولولا ترك ذلك. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا رسول الله. أيضا يقول أن هذا يجب على الأموات فليس له أصل، فلولا ترك ذلك. وبعض أهل العلم يجوز أن يقرأ الإنسان الحج من القرآن أو الختمة من يقول الله جلاله لأبي أو لأمي، أجاز هذا جمع أهل العلم. وآخرون قالوا ترك ذلك أولى، لأن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، فلولا تركه. وهذا هو الأرجح، الأرجح الأولى ترك تسجيل القرآن للناس، لأن ليس عليه دليل وليس من فعل السلف الصالح، فلولا ترك ذلك. إنما جاء الصدقة، جاءت الصدقة عن الميت، الدعاء له، الحج عنه، الصوم عنه، جاءت عن الصوم، هذا لا بأس به. أما كن يقرأ قراءة ثوب الميت أو يصلي، هذا لا ليس له أصل معروف، فلولا تركه. فلا يصلي أحد لأحد ولا يقرأ أحد لأحد، هذا هو الأفضل، هذا هو الأحوط، لأنه لم يرد عن السلف الصالح، وخير في اتباعه والسير على منهاجه رضي الله عنه. أيضا يقول عبد اللطيف من اليمن أن رجل ألف دعاء ختم القرآن الكريم، وقال ولد المؤلف في مقدمة الدعاء: قال لي والدي كنت أجمع هذا الدعاء وأنا أشاهد اللوح المحفوظ، فما مدى صحة هذا الكلام؟ كلا من كلام مخالفين، لهم هم لا يطلع عند الله سبحانه وتعالى، هذا من كلام مخالف الصوفية يلبس مع الناس ويغشوا لهم، نسأل الله العافية. نعوذ بالله. هذا اللوح المحفوظ من الله عز وجل. نعم. ولجعله يطلع عليه سبحانه وتعالى. نعم. أيضا سؤاله الأخير يقول: يوجد مقابر في اليمن وعلى هذه المقابر أشجار وقد مر عليها مئات السنين، لا أحد يأخذ منها لأنهم يدعونها حق الأولياء المقبورين في هذه المقابر، وأنه من أخذ منها تتصور له حنش، يعني يقصد بذلك ثعبان، كما يقولون المطلوب يجوز أو يقول إنه يعضه منابه وأنه يأخذ عليه من هذه الأشجار الذي على القبور، هل هذا صحيح؟ وما مدى صحة قطع الأشجار على القبور؟ كل هذا لا بأس به، لا بأس يأخذ الأشجار يقطعها، ولا بأس يأخذ من ثمارها كان فيها ثمرة في السدر ونحوه، ولا بأس يقطعها ويستفيد منها، يشهد من ملوك الأحد والأشجار من ملوك الأحد، إنما نمتت على مطر مثلا فلا بأس أن تقطع وينتفع بها، ولكن إذا كان هناك فتنة تقع بهذا الشيء ينبغي أن لا يقدم على هذا إلا بمشاورة ولاة الأمور حتى لا تقع فتنة بينه وبين الناس، ولاة الأمور لهم التصرف يشاورهم في قطع هذا صحة المسلمين أو الفقراء أو ما أشبه ذلك. أما إذا كان لا يترتب على قطع فتن ولا قتال ولا شرور وأحب أن يقطعها ليستفيد منها وينتفع بها فلا بأس بذلك. أما قوله أن لحرمة القبور أو لكرامات الأولياء أو لكذا أو لكذا هذا لا أصل، أو إنما نخذ منها يسلح نشأ وكذا هذا من تلميس الملبسين ولا أصل لهذا الشيء، فلا بأس أن تؤخذ وتقطع ولا بأس أن تكال ثمارها إذا فيها ثمر، ولكن إذا كان قطعها قد يترتب على شيء من النزاع بينه وبين الناس أو القتال أو شيء من الفتن فينبغي لها لا يعجز الأمور حتى يستشير أهل العلم أهل البصيرة أهل الهدى والاستقامة، وحتى يتفق مع ولاة الأمور أمير البلد أو قاضي البلد حتى يكون هذا على بصيرة وحتى لا تقع فتن بينه وبين الناس. هذه الرسالة وردت من الرياض، حمد محمد الرياض يقول: كنا خلف إمام تقدم بنا ليصلي إلا أنه ارتبك في قراءة القرآن فحرب من أمامنا، هل يتقدم منا أحد أم نقطع الصلاة ونبدأها من جديد وبإمام جديد؟ الصواب أن له خيار، الصواب في هذا أن له خيار، إذا فشل الإمام أو أصابه الحدث يعني سبقه الحدث فهم خيار، إن شاءوا قدموا واحدا منهم كما قدم عنه، إن شاءوا قدموا أحد وصلى بهم وبنى على الصلاة، وإن شاءوا بدأوها من أولها واستأنفوها من أولها هم خيار، ولكن الأولى والأفضل أن يقدموا واحدا يكملوا بهم، وأحد القريب من الإمام يقدم ويكمل به الصلاة والحمد لله، هذا هو الأرجح ولا حرج في ذلك إن شاء الله. يعني ولو كان الإمام هاربا فلو الطعين عمر رضي الله عنه فاستخلف عن زرهان وصلى بهم بقية الصلاة. نعم. استمتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة.